إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث العظيم الصحيح يركز على أصل خطير في دين الله رب العالمين، وهو أكل الحلال، ويحذر من خطورة أكل الحرام، ويجعل الربط مباشرا بين أكل الحلال واستجابة الدعاء، ويبين أن أعظم قواقع الدعاء وموانعه هو أكل الحرام. في الأثر أن موسى عليه السلام مر برجل قائم يدعو الله جلت قدرته، يمد يديه يلحق في الدعاء ويلح فيه، وهو ينظر إليه زمانا طويلا، فدعا موسى ربه: أما استجبت له يا رب؟ فأوحى الله جلت قدرته إلى موسى عليه السلام: إن هذا لو تلفت نفسه في الدعاء ومد يديه إلى عنان السماء ما استجبت له. فقال: ولم ذلك يا رب؟ قال: إن في بطنه الحرام، وعلى ظهره، وفي بيته الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، فهي قضية عامة لا تتوقف عند حدود قوم يدينون بدين بذاته، فلم يتوجه الخطاب إلى المؤمنين، ولم ينصرف إلى المسلمين، وإنما جاء على أصل الخلقة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب في ذاته، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، لا يقبل إلا طيبا في ذاته، طيبا في وصفه. والله رب العالمين طيب، منزه عن كل نقص، موصوف بكل كمال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قسم الله رب العالمين البلاد إلى طيب وخبيث ولا ثالث، فقال جلت قدرته: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالبلاد طيب وخبيث، والناس طيب وخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فانقسم الناس إلى قسمين: طيب وخبيث، طيبون وطيبات، وخبيثون وخبيثات. وقسم الله رب العالمين الكلام قسمين: فطيب وخبيث. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالكلام قسمان: طيب وخبيث، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمؤمنون موصوفون بأنهم طيبون، فالله جلت قدرته وصفهم بأنهم طيبين، بأنهم طيبون في القرآن العظيم، وجعل السلام عليهم بالطيب: سلام عليكم طبتم. والله رب العالمين جعل الروح التي تكتب له الجنة وتنجى من النار موصوفة بالطيب أيضا، تقول الملائكة لها: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. والعبد إذا زار أخا له في الله قالت له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فلا فارق، فهذا الأمر عام شامل بلا فوارق. أمر الله رب العالمين المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وانظر إلى التتابع الذي ذكره الله جلت قدرته في نظم الآية: إذ رتب العمل الصالح على أكل الحلال الطيب، فلا يعين على العمل الصالح مثل أكل الحلال. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر الله رب العالمين المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات من الحلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فأتى بأمور هي من دواعي إجابة إجابة الدعاء، بحيث إذا ما استكملها المرء استجاب الله رب العالمين دعاءه. يطيل السفر، ومن الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يؤوب، المسافر حتى يعود. فهذا يطيل السفر أشعث أغضب على هيئة فيها اتضاع لعزة الله، وفيها مذلة لجناب الله. وفي حديث مباهاة الله رب العالمين بالحجيج على صعيد عرفات، إذ يباهي بهم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن الله حيي كريم يستحيي أن يمد إليه الرجل يديه فيردهما صفرا خائبتين. فهذا يطيل السفر أشعث أغضب، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. وهو أمر من دواعي إجابة الدعاء، إذ يلح في الدعاء بوصف الربوبية لله رب العالمين: يا رب يا رب، يكررها يتذلل بها إلى الله جلت قدرته. ولكن يأتي قاطع عظيم من قواطع الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إتيانه بدواعي الإجابة إجابة الدعاء بما أتى به مما يفتح له أبواب السماء بلا إغلاق ولا مواربة وبلا تريث ولا بغض، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفه: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى فكيف يستجاب له. أكل الحرام يثمر هذا الثمر الخبيث، وهو قطع الدعاء فلا استجابة. ولو ظل يدعو حتى تفنى نفسه في الدعاء لا يستجاب له. ولو مد يده إلى السحاب إلى عنان السماء وهو يأكل من الحرام، في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام، يكسى من الحرام وفي بيته الحرام، لا يستجاب له. أكل الحرام يثمر ثمرا آخر خبيثا مرا، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وإذا التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر ما وصف من تعاطي الحرام بصفته: مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، غدي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، فهو يغذى يقوم غيره بتغذيته. إذن هو كان يرضع لبنا حراما ويأكل في بدء أمره طعاما حراما. وأزيد من معين قول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطورة أكل الحرام: تتخلط النطفة في الرجل من الحرام، يأكل الرجل الحرام ويدفع باللقمة الحرام في جوفه، فتصير بعد غذاء في دمه وتصل إلى خلاياه، وتتخلط النطفة من أصل حرام، وفي المرأة تتخلط البويضة من أصل حرام. فإذا ما التقت النطفة بالبويضة كان الخلق مبنيا على حرام في حرام، فإذا ما زرعت في الرحم غذيت بالحرام، فإذا ما استتم الحمل فوضعت غذي المولود باللبن الحرام، فإذا ما فطم غذي بالغذاء الحرام، فأنى يستجاب له؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الضعيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تلي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغذي بالحرام دلالة على مسؤولية المرأة في أكلها من الحلال الصرف، وحياطتها لزوجها في طلب الكسب من وجه حلال والبعد عن الشبهات. وكانت المرأة الصالحة في صدر الأمة، إذا أراد زوجها أن يخرج لكسب الرزق في الصباح تعلقت بثيابه فقالت له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر النار. وكانت المرأة الصالحة تعجن عجينها، فيأتي نعي زوجها فتخرج يدها من العجين وتقول: هذا طعام أصبح لنا فيه شركاء، هذا طعام أصبح لنا فيه ورثة مشاركون. بل أكبر من ذلك، كانت الواحدة تجلس في ضوء المصباح، فإذا جاء نعي وليها نعي زوجها قامت فأطفأت المصباح تقول: هذا زيت المصباح أصبح لنا فيه شركاء. وكان من النساء في صدر الأمة الصالح من هي أشد ورعا من الرجال، مثل أخت بشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه وعليها. ذهبت إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فاستأذنت عليه، فدخلت بعدما أذن لها فسألت، فقالت: يا إمام، رأس مالي دانق أشتري به صوفا قاما فأغزله، فإذا ما دار الأسبوع فجاء السوق ذهبت إلى السوق فبعت الغزل، فكان فارق ما بين الأمرين ما أعيش به أسبوعي، وأشتري برأس المال صوفا خاما ثم أقوم بغزله، فهذا شأني في كسبي. ولكن ليس في كل ليلة يتيسر لي أن أغزل في ضوء المصباح، وربما غزلت في الليلة المقمرة في ضوء القمر طاقة من الغزل أو طاقتين، فهل يجب علي أن أعلم المشتري الغزل أن هذا قد غزلته في ضوء المصباح وأن هذا قد غزلته في ضوء القمر؟ فقال الإمام عليه الرحمة: إن كان هناك فارق بين الغزلين فقد وجب الإعلام. قالت: فهناك أمر أريد أن تخرجني منه أخرجك الله من كل ضائقة. قال: وما ذلك؟ قالت: كنت ليلة أجلس على سطح الدار أغزل في ضوء القمر وقد استتم بدرا، فمر ابن طاهر يعس ليلا مع العسس ومعه المصابيح، فوقع ضوء المصابيح على سطح الدار فغزلت في ضوء المصابيح طاقة أو طاقتين، ثم انتبهت، فهل هذا حلال أم حرام؟ فقال: من أي آل بيت أنت؟ قالت: أنا أخت بشر بن الحارث الحافي. فقال: هو حلال لكل الناس، حرام على آل بشر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تتوقى في أكل الحلال وفي دفع اللقمة الحلال في الجوف، لأن الذي يترتب على ذلك أليم شديد. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها إلى فمي، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأردها، فلولا مخافة أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الله رب العالمين عليه أن يأكل من الصدقة. الصدقة أوساخ الناس، والصدقة محرمة على محمد وآل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقلب إلى بيته فيجد التمرة مسقوطة، يعني ساقطة على فراشه. ما الذي يأتي بالتمرة من تمر الصدقة إلى فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أمر مستبعد جدا، ولكن باب الاحتمالات إذا فتح لا يسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أعز من الكبريت الأحمر، أعز من عنقاء مغرب. وإذا فما دام باب الاحتمالات قد فتح فلا بد أن يصير الإنسان إلى الورع، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم العالم جميعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل جائعا لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظل الثلاثة الأيام طاويا لا يدخل جوفه شيء يقيت ذات كبد رطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال لا توقد في أبياته نار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عيشه على الأسودين، على التمر والماء، وإن كان بعض الأنصار من الجيران ربما وكانت لهم منائح وهي الإبل التي تحلب، ربما أهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى آل بيته رضوان الله عليهم شيئا من لبن، فذلك ذلك هذا طعام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته فيجد التمرة مسقوطة على فراشه، وأن تكون من الصدقة أمر مستبعد جدا، ولكن الاحتمال وارد. وعليه يرفعها إلى فمه وهو جائع، ثم يخشى أن تكون من تمر الصدقة فيردها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى دربه يسير الصالحون. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضوان الله عليها قال: كان لأبي بكر غلام يخرج الخراج، وهو المال الذي يفرضه السيد على عبده يؤديه إليه في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر كمثل المكاتبة، ثم هو يخرج إن كان صناع اليد ذا حرفة يفعل ما يشاء ويحصل من المال ما يريده الله، ولكن يؤدي جزءا معلوما وقسطا مفروضا إلى سيده، وأما الباقي فلا. وكان هذا الغلام يأتي بالخراج إلى أبي بكر رضوان الله عليه طعاما، فجاء يوما إلى أبي بكر رضوان الله عليه بطعام زائد على حد ما كان يأتيه به في كل يوم، وكان أبو بكر جائعا فلم يلتفت إلى الفارق فوقع على الطعام فأكله. فلما فرغ قال له الغلام: تدري ما هذا الطعام؟ قال: وما هو؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بشيء وما أحسن الكهانة، ولكن خدعته فمررت به اليوم فأعطاني فأتيتك بهذا الطعام الذي أكلته. فأسقط في يد أبي بكر رضوان الله عليه، وأخذ يدخل يده في جوفه يريد أن يطرح اللقمة فلم تخرج، فقيل له إنها لا تخرج إلا بالماء، فدعا بطست فيه ماء فأخذ يشرب الماء ويجعل أصابعه في فيه يريد أن يطرحها، ويجد المشقة والعنة العانس حتى طرحها. فلما طرحها قال رضوان الله عليه: لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجته، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من لحمي من هذا فيدخل النار، مع أنه لم يكن متعمدا لشيء رضوان الله عليه. وعلى درب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار الصالحون. فهذا عمر رضوان الله عليه، كما أخبر زيد بن أسلم رحمه الله قال: جيء إلى عمر رضوان الله عليه بلبن فشربه فأعجبه، فلما فرغ منه قال: من أتى به؟ تدري ما هذا اللبن؟ قال: لا. قال: إني كنت على ماء كذا لماء عينه، وكان هنالك من يسقي إبل الصدقة فحلبوا لي من ألبانها، فجعلت ذلك في سقاء معي، فهذا هو اللبن الذي شربته. فجعل عمر يستقيء حتى استقاء رضوان الله عليه. وكان علي رضوان الله عليه عندما ذهب إلى العراق يحمل إليه خبزه في جراب ولا يطعم مما سوى ذلك. وهذا عمر بن عبد العزيز كما تحكي فاطمة بنت عبد الملك زوجه، تقول: اشتهى عمر يوما عسلا فلم يكن عندنا، إذ التمسناه فما وجدناه، فأرسلت بدينار مع قادم على فرس من البريد، فرس من فرس البرد من أملاك الدولة، فهذا مال عام ليس لعمر أن يستخدمه في خاصة نفسه. فذهب الغلام على جواد من هذا الذي يستعمل في نقل البريد في أرجاء الدولة الإسلامية على عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذهب إلى بعلبك فأتى بالعسل فشرب منه عمر رضوان الله عليه ورحمته، ثم قال لفاطمة لزوجه: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: أرسلت غلاما على فرس من أفراس البريد ومعه دينار إلى بعلبك فأتى بهذا العسل. فدعا الغلام فقال: خذ هذا العسل المتبقي بعد شربه فبعه، وهو عزيز في موضعه، فهو يباع ها هنا بأغلى مما اشتراه به هنالك في بعلبك. فقال: خذ هذا العسل فبعه وانظر إلى فضل ما بين الثمنين، يعني انظر إلى الزيادة، فاجعله علفا لدواب البريد، ولو كان ينفع المسلمين شيء قيئ لتقيأ رضوان الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والعبد يدفع باللقمة الحرام في جوفه، والدم يتجدد في الجسد الحي في فترة دورية، فلا تبقى خلية من خلايا الدم جارية سارية في عروقها بعد المدة المضروبة لها، إذ تتكثر ثم تصير إلى ما تصير إليه، ويتجدد ذلك من الغذاء الذي يتغذى به الإنسان الحي. فإذا ما دفع باللقمة الحرام في جوفه فلا جرم ولا ريب أن شيئا من ذلك الحرام يدخل في بعض خلاياه دما ولحما وعظما وما بين ذلك، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جلت قدرته لم يجعل للمسلم حرجا ولا ضيقا في شيء، بل جعل الله رب العالمين الرزق مكفولا محددا كالأجل، لا يخاف العبد منه نقصانا، ولا يتوقع المرء عليه زيادة إلا لنقص في عقله. ففي الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، والنفث شيء فوق النفخ ودون التفل. إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي وفؤادي وخاطري. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البلاغ، في بلاغ جبريل عن رب العزة جل وعلا: فاتقوا الله وأجملوا، لم يقل وترفقوا، ولم يقل وتريثوا، وإنما أتى بهذا اللفظ البليغ العذب الجميل: وأجملوا وتجملوا. وأتوا بالأمر لا على نحو من الأنحاء المنضبطة وإن كان غير جميل، وإنما ينبغي أن يأتي المرء بالأمر في الطلب على نحو منضبط ونحو جميل، من غير ما عجلة ومن غير ما اندفاع. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لأن الله جلت قدرته لا ينال ما عنده من الخير إلا بطاعته، ولأن الله رب العالمين قسم الأرزاق أجلا كما حدد الآجال سلفا، فلا الأجل يتقدم ولا يتأخر، ولا الرزق يزيد ولا ينقص، وإنما ذلك كله حدده الله رب العالمين سلفا. ثم جعل الله رب العالمين التقوى أعظم سبيل لتحصيل الأرزاق، ومن ذلك ما كان مع الصالحين رحمة الله رب العالمين عليهم ورضوانه أجمعين. فهذا رجل منهم أقامه الله رب العالمين في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام إبراهيم الخليل في كرامة أجراه الله رب العالمين على يديه، وفي كرامة أقامها الله رب العالمين له كالمعجزة التي جعلها الله رب العالمين للخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب رحمة الله عليه ورضوانه من كمل وسادات التابعين، قالت له امرأته يوما: يا أبا مسلم، ما عندنا دقيق. نفد الدقيق فلا دقيق، فاشتري لنا دقيقا والتمس لنا الدقيق. فقال: هل عندك شيء؟ فقالت: نعم، هذا دينار. فقال: ابغنيه وهات الجراب، ابغنيه هاتيه وهات الجراب، يعني الإناء الذي سيأتي فيه بالدقيق. وخرج رحمة الله عليه، فذهب إلى بائع الدقيق ليشتري بالدينار دقيقا لحاجة أهله وبيته، فرآه مسكين فتبعه، فقال: يا أبا مسلم تصدق علي. فهرب منه وذهب إلى حانوت آخر فتبعه الرجل، فقال: يا أبا مسلم تصدق عليه. فأخذ يهرب منه ها هنا وهنالك حتى أمله الرجل فتصدق عليه بالدينار وحمل الجراب فارغا لا يلوي على شيء، وعاد إلى البيت بعدما مر على النجارين فملأ الجراب نشارة وملأ الجراب من نجارة النجارين مع التراب، وحمل الجراب على عاتقه ودق الباب ففتحت أهله فألقى الجراب هنالك وهو مرعوب، ثم مضى موليا لا يلتفت. فلما مضى هوي من الليل وهو يذهب ها هنا وهنالك، عسى المرأة أن يدركها بعض الغمض، وعسى أن يأتي للمرأة نعاس فيأتي، فإذا هي قد اكتحلت عيناها بلذيذ الغمض فلا تؤاخذه. فلما مضى هوي من الليل جاء فدخل، فأقبلت عليه المرأة متهللة فوضعت بين يديه خوانا عليه أرغفة، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: هو من الدقيق الحوارى الذي هو لب الدقيق وفحواه، هو من الدقيق الحوارى الذي جئت به في الجراب. فأخذ يأكل ويبكي رحمة الله عليه ورضوانه. إن الله جلت قدرته لا يدع أولياء، وإن الله رب العالمين لا يترك أصفياء، وإن الله رب العالمين لا يسامح في أكل الحرام، وإن الله رب العالمين لا يبارك في الحرام، وآكل الحرام كشارب ماء البحر لا يروى أبدا، كالإبل الهيم وهي التي في أجوافها داء ما تزال تشرب وتشرب بلا وعي حتى تنقض معداتها مما تشرب لا تعي ولا تدرك. تشرب شرب الهيم متى ما أخذت الحرام، والدرهم الحرام إذا ما دخل على الحلال أفسده تماما، كقطرة الدم تخالط كوب الماء أو كوب اللبن البارد. العبد الذي تشتهيه النفس، ولكن قطرة البول إذا ما خالطته أفسده، تعافه النفس ولا تقبل عليه. إن الله رب العالمين لا يضع أصفياء ولا يترك أولياء، وإن الله رب العالمين لا يسامح في الحرام أبدا ولو كان شيئا يسيرا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم عليه الرحمة: إن من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه لم يرح ريح الجنة ولم يجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كان عودا من أراك. مع ملاحظة أن عود الأراك أي المسواك لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي شيئا، بل لم يكن يباع ولم يكن يشترى، لأن الأراك كان مبذولا، فشجر الأراك في الحجاز كان كثيرا. وإنما يقوم الرجل إلى شجرة الأراك يقطع من أفرعها ما شاء، يصنع من المساويك ما أحب. فإذا هذا مثل مضروب للا شيء. فلو أن الإنسان اقتطع حق أخيه المسلم فأخذ شيئا حراما لا قيمة له ولا وزن ولا خطر، فاقتطع هذا الشيء اليسير، إذ يقول الصحابي السائل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقتطع حق أخيه المسلم بغير حق يا رسول الله، يحلف على ذلك فيقتطعه لنفسه بيمينه، حالفا باليمين الغموس على حق أخيه أنه له، لا يجد ريح الجنة، وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، لو كان شيئا يسيرا يا رسول الله يكون ذلك كذلك. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاربا المثل: ولو كان عودا من أراك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من أمر آخر خطير. هذا الأمر هو أن الذي يأخذ شبرا من أرض، شبرا من أرض، وماذا يصنع الإنسان بشبر من أرض؟ ولكن هي بلاغة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضرب بها الأمثال بأبي رحمة الله عليه وأمي ونفسي، هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمدحص خطاة. والخطاة نوع من الأطيار كالعصفور، يجعل عشه هنالك على تلك الحدود تكون بين الأرض. والإنسان لا يبني لله مسجدا كمدحص الخطاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب ذلك مثلا. وكذلك الذي يأخذ شبرا من الأرض بغير حق. ففي الصحيحين عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه وأمه، أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين، خاصمته امرأة هي أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وكان واليا على المدينة في أرض ادعت أنه اغتصبها، أي سعيد بن زيد اغتصب منها الأرض وأخذها بغير حق. فاستدعى مروان سعيدا، فلما جاء سعيد رضوان الله عليه إلى مجلس مروان قال: إن هذه تدعي أنك أخذت أرضها. فقال: أنا؟ أنا أخذ أرضها وأنا الذي سمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما قال: إذا سمعت اسمه فصل عليه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب كما قال مشائخنا المتقدمون رحمة الله عليهم ممن طابوا مظهرا ومقبرا وكانوا غير متكلفين، فكانوا يقولون بمسمع منا ومحضر: عايز قلبك يطيب صل على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أنا أخذ أرضها وأنا الذي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما قال. قال: وماذا سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من اغتصب شبرا من أرض، من أخذ شبرا من أرض ظلما، جيء بهذا الشبر من الأرض إلى سبع أراضين طينا ووحلا حتى يجعل على عنقه في الموقف بين يدي الله رب العالمين وربك على كل شيء قدير. من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. فعاشت حتى عميت، وكان عندها بئر في أرضها، فغاب عنها قائدها يوما فذهبت تسير في أرضها بغير قائد فتربت في البئر فماتت، فكانت البئر قبرها. وكانت لما أصابها العمى تقول: أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد، أنا آخذ أرضها وأنا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. دأب الصالحين أنهم يتورعون، لأن الله رب العالمين لم يقبل الرديء من الحلال، لم يقبل الرديء من الحلال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال الله رب العالمين: إنكم لا تقبلون لأنفسكم، يعني هذا الخبيث إذا ما أعطيتموه فإنكم لا تأخذونه إلا بلون من ألوان الإغماض، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إذا أعطيتم هذا الرديء من الحلال لا تأخذونه إلا بلون من ألوان الإغماض. وتأمل وتلذذ سمعا وفهما وعقلا ووعيا وبصرا وبصيرة بكلام ربك. انظر إلى هذا اللفظ المشرق المبين: له لذة يحسها المرء في فمه ولا كمثلها الشهد، ويجد لها في أذنيه لذة ولا كمثلها صوت البلابل الصادحات. يقول ربنا جلت قدرته: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمضوا فيه، إلا بلون من ألوان الإغماض، كأنما يغمض الواحد منكم عينيه حتى لا يرى ما يأخذه مما هو رديء. فأنتم لا تقبلونه، فكيف تحبون أن يقع في يد الله رب العالمين؟ وأنتم تعلمون أن الصدقة إذا ما تصدق بها المتصدق فإنها لا تقع في يد الآخذ، وإنما تقع في يد الله رب العالمين. فكانت عائشة رضوان الله عليها إذا ما تصدقت بصدقة طيبت ما يقبل الطيب من الصدقة، فلما رجعت في ذلك رضوان الله عليها قالت: إن الصدقة قبل أن تقع في يد الآخذ تقع في يد الله رب العالمين، فأنا أحب أن تقع صدقتي في يد الله رب العالمين معطرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم يعني ما كان نفلا من العلم زائدا على ما هو مفروض على العبد في خاصة نفسه خير من فضل العبادة. وأنت تعلم أن مالكا رحمة الله عليه ورضوانه كان جالسا يوما في مجلس العلم ومعه ابن وهب، فأذن المؤذن فقام ابن وهب ليركع ركعتين، فقال مالك عليه الرحمة: ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه لو حسنت النية؟ وفضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وأقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، يعني تنزه عما فيه الشبهة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تأكل إلا من الحلال الطيب، لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا الطيب، ولأن الله رب العالمين لم يقبل الرديء من الحلال. ولا تيمموا ولا تقصدوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإذا كان الله رب العالمين لا يقبل ما كان رديئا من الحلال فكيف بالحرام؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. كن ورعا تكن أعبد الناس. هذا رجل جاء إلى الحسن البصري رحمة الله عليه من بلاد بعيدة، جاء يسأل عن الأكل الحلال، كان يتورع فسأل عن الأكل الحلال، فدل على الحسن البصري رحمة الله عليه أبي سعيد الإمام الورع الزاهد العفيف المتعفف، فقال: يا إمام، جئتك من بلاد بعيدة أسأل عن الحلال الصرف، عن الحلال المحض. فقال: يا هذا، أنا رجل من الوعاظ، آكل من هدايا الأصحاب وآخذ من عطايا الأحباء، فلست هنالك، ولكن أدلك على رجل بطرسوس. فهذا الرجل عنده مزرعة، إذا ما جئته وجدته قائما فيها، وعنده بقرة جعلها تمر بطريق فيه تبن وشعير وطريق به ماء، فإذا مرت بالتبن والشعير عرضهما على البقرة فتأخذ حاجتها منهما، ثم يعرضها على الماء فتأخذ حاجتها منه. فهذا هو الذي أعلم يأكل من الحلال المحض فاته. فذهب الرجل فوجد الأمر كما قال الحسن رحمة الله عليه، فقال: جئتك من عند الحسن أبي سعيد، وقال لي كذا وكذا، ووصف لي من الأمر كيت وكيت. فبكى الرجل وقال: إن الأمر لكما قال الإمام أبو سعيد رحمه الله وحفظ علماءنا أجمعين من المتورعين، قال: إن الأمر لكما قال الإمام أبو سعيد، ولكن شغلت يوما بصلاتي عن البقرة فذهبت إلى أرض جاري فاختلط بقوائمها طين من أرض جاري، ثم عادت إلى الأرض فاختلط طين أرض جاري بأرضي فصارت شبهة، فلم أعد ذلك الذي وصف لك الإمام الحسن، فعد إليه حتى يدلك على غيره. لا تحسبن هذا خيالا، وإنما هذا أمر واقع عند أئمتنا رحمة الله عليه في كل أمورهم، وإلا لما صاروا أئمة. تحسب أن الأمر هينا؟ هو عند الله رب العالمين عظيم. هذا البخاري الإمام رحمة الله عليه في ورعه رحمه الله رب العالمين يقول لأبي معاوية الضرير رحمه الله يوما، وهو من هو؟ هو من تلاميذه ومن أقرانه في آن، وهو من الشيوخ الأشياخ المشائخ الشيخة الأكابر رحمة الله عليه وعلى مشائخنا أجمعين، يقول له الإمام البخاري رحمه الله يوما: يا أبا معاوية اجعلني في حج. قال: وما ذلك يا أبا عبد الله رحمة الله؟ أنت في حج، يعني ما الذي أسلفت إلي من جريرة، وما الذي وقعت في حقي به من أمر يسوء حتى أجعلك في حل؟ أنت في حل يا أبا عبد الله، ولكن ما الأمر؟ قال: كنت يوما في مجلس التحديث أحدث بحديث فأعجبت، وهو ضرير لا يبصر. قال: وأنت عندما أعجبك الحديث أخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة إعجابا وتعجبا، فتبسمت: فاجعلني في حل يا أبا معاوية. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، لا تحسبن هذا خيال شاعر ولا وهم واهم، وإنما هو الأمر الذي هو لا عوج فيه ولا أمس، هو طريق المستقيم لتحصيل الخير دنيا وآخرة. لا تحسبن أن أكل الحرام يوصل إلى شيء، ولا تحسبن أن الأخذ بالشبهة يوصل إلى شيء. الأخذ بالشبهة يوقع في الحرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الخلق، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعجب ما روي في أمر الورع، ما روي أن رجلا من بني إسرائيل كان صالحا، لم يطعم إلا من حلال ولم يطعم إلا من حلال، فكانت النطفة المخلقة من حلال صرف، وكانت البويضة المخلقة من حلال صرف، فتكون من مزيجهما من الأمشاج حلال صرف، فأتى لله رب العالمين أمر صار به هذا الحلال الصرف، صار به هذا الحلال الصرف ولدين لذلك الرجل الصالح، فكان صالحين. فلما بلغ شبابهما جلس يوما في غيبة أبيهما يأخذان فيما يأخذ الصالحون به من أمر المراجعة للنفس والمحاسبة لها، فقال أحدهما لأخيه: ما أعظم ذنب أذنبته في حياتك قط؟ قال: كنت يوما سائرا على طريق بين حقلين، وهو ما نسميه نحن في بيئتنا حدا، كان يسير على حد بين حقلين من حقول الحنطة، من حقول القمح. قال: كنت أسير يوما على طريق بين حقلين من حقول القمح، فوهمت فأخذت وأنا ذاهل سنبلة من سنابل القمح، فأخذت أعبث بها بغير وعي، ثم انتبهت فلم أدري من أي الحقلين أخذتها، وأخذت أحاول جاهدا أن أتذكر، فلم أصل إلى شيء من ظن راجح فضلا عن يقين، فألقيتها حيثما اتفق، فهذا أعظم ذنب أسلفته في حياتي قط. وما أعظم ذنب فعلته أنت في حياتك قط؟ قال: يا أخي، هو ذنب عظيم. قال: وما هو؟ قال: قمت ليلة لله رب العالمين أصلي، فاتكأت على إحدى قدمي ليلا طويلا، وأعفيت الأخرى فلم أعدل بينهما، فهذا أعظم ذنب جنيته في حياتي قط. كان أبوهما قد جاء من غير أن يراياه أو يسمع له حسا، فسمع مقالتيهما فقال: اللهم إن كانا صادقين فاقبض روحيهما الآن، فماتا في لحظتيهما رحمة الله عليهم جميعا. هذا الذي نقول ليس وهم واحد، وإنما هو فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل علمائنا عليهم الرحمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة الصالحين. فهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يقبل خبزا أتى دقيقه بعد 3 أيام من الجوع لم يدخل جوفه فيهن في 3 أيام شيء يقيت ذات كبد رطبة، وهو قد تعدى 70 من عمره رحمة الله عليه وكان مريضا. ثم أرسل إلى بعض أصحابه فأتى من ذهب ببعض دقيق على سبيل السلف حتى يرد إلى من أسلمه ومن أسلفه بعد حين عندما يوسع الله رب العالمين. وكان النسوة في البيت يعلمن أمر الإمام في جوعه وفي علو سنه، فقبزن بالعجلة بسرعة ثم أتينا بالخبز إلى الإمام رحمة الله عليه، فارتاب في الأمر فقال كيف قبزتم بالعجلة يعني بهذه السرعة؟ فقلنا إن التنور أي الفرن في بيت صالح مسجور، إن التنور في بيت صالح مسجور يعني إن الفرن في بيت صالح يعمل. فأدخلنا الخبز بعدما عجنه سريعا إلى الفرن ثم أخذنا الخبز سريعا إلى الإمام رحمة الله عليه. وكان صالح ولد الإمام قد وصلته عطايا السلاطين وكان الإمام لا يقبلها، فقال ارفعوا الخبز، فلم يطعم منه شيئا، لم يشفع له جوعه ولم يشفع له سنه، ولكن قال ارفعوا الخبز، وأمر بالباب الذي بينه وبين صالح، باب الدار الذي كان بينه وبين صالح أمر بالباب فأغلق الباب بينه وبين ولده صالح رحمة الله عليه. هذا الإمام لا يقبل هذا الخبز الذي فيه شبهة من وجهة نظره هو، لأن صالحا قال لأبيه يوما حرام هذا الذي يأتيني من السلطان يا أبي؟ قال لا، ولكني لا أقبله لنفسي، يتورع عنه رحمة الله عليه. أعظم من هذا وأجل، لا يقبل الإمام رحمه الله لا خبزا ولا ماء ولا مادة ولا أمرا محسوسا مما يمكن أن يلمس أو يؤكل أو يشرب، وإنما يرفض نسمة الهواء رحمة الله عليه. عنده في يوم من الأيام غلام لعمه إسحاق، وكان إسحاق قد وصلته أيضا عطايا الولاة، فاشترى من تلك العطايا غلاما لكي يكون عنده خادما. فلما أن جاء ما جاء إلى الإمام من أمر الإغماء والغشية، جاء غلام عمه إسحاق إليه ومعه مروحة أخذ يروح بها على الإمام في إغمائه وفي غشيته، فلما أفاق قال من هذا؟ قالوا هو غلام عمك إسحاق. قال قم عني فانصرف الآن رحمة الله عليه. هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالورع وإلا بالتوقي من الحرام، وأما الذين لا يتحرون حلالا من حرام فهم الذين قال فيهم النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم من حرام أخذ أم من حلال، وهو هذا الزمان كما تعلمون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تأكل من حرام فتتخلق نطفتك من حرام، وتطعم أهلك من حرام فتتخلق بويضتها من حرام، ثم تتغذى المرأة على الحرام فيدور الدم بالغذاء إلى الجنين في الرحم يغذي الجنين من الحرام، ثم ترضع الوليدة اللبن الحرام، ثم يطعم بعد ذلك من الحرام، ثم ترجو بعد ذلك نجابة الولد. هيهات هيهات، دون ذلك خرط القتاد. لا تعجبن مما يحدث لتلك الأجيال التي انفلتت، فإنما هي ممن خلق من حرام وممن غذي من حرام، ولا يتورع ولاة أمورهم عن الأكل من الحرام، ولا يتوقون ولا يتحرون الحلال الصرف المحض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. وهذا نص صحيح وفيه عجب، لأنه أتى على غير القياس، وهو ما يقاس عليه ما دام هو اللفظ الذي يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان القياس أن يقال 36 زنية. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يعني في الإثم. لو وقع المرء في الزنا 36 مرة لكان أهون وأقل إثما من درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: الربا 72 حوبا، أي إثما. وفي رواية: الربا 72 بابا، أدناها أثنى درجة في الربا، أثنى درجة في الربا، مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل درجة في الربا هي أعلى درجة في الزنا، لأن أعلى درجة في الزنا هي زنا المحارم، وأعلى درجة في زنا المحارم أن يزني الرجل بأمه. وأقل درجة في الربا وأعلى درجة في الربا هي الدرجة 72. فإذا كانت أقل درجة في الربا كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مثل أن ينكح الرجل أمه، فكيف بأعلى درجة في الربا؟ لا يتورع المرء أن يأكل من الحلال، لا يتورع المرء أن يأكل مما فيه شبهة، ولا يتورع المرء ولا يمسك عن الحرام. فكلي بربك ما الذي يمكن أن يتحصل منه بعد ذلك؟ أعظم باب في الدين بعد الإيمان واليقين، بل لا يتأتى الإيمان واليقين للعبد إلا من خلاله، ولا ينفذ هذا الأمر إلا من بابه. أكبر أمر في دين الله رب العالمين هو أكل الحلال. ولذلك لما رأى سفيان الثوري رحمة الله عليه القوم يتدافعون من أجل أن يصلوا في الصف الأول، قال: ما بال هؤلاء؟ قال قائلهم: إن الواحد منهم يريد أن يصلي في الصف الأول. وكان أهل ذلك البلد لا يتورعون عما فيه شبهة، بل ربما اقتحموا الحرام اقتحاما. فقال: قل للواحد من هؤلاء يأكل الكسرة الحلال ثم فليصلي في الصف الأخير. وكما هو معلوم في قول يوسف ابن أسباط رحمة الله عليه، قال: إن الشيطان يقول لأقرانه إذا ما تعبد الشاب: انظروا إلى مطعمه، انظروا إلى مطعمه، يعني إلى مطعم الشاب الذي يريد أن يتعبد. فإن كان مطعمه مطعم سوء فلا تلتفتوا إليه، فقد كفاكم نفسه. إن الله رب العالمين جعل من أعظم أبواب الدين وجعل قاعدته وصلبه وأساسه أن يكون الإنسان آخذا بالحلال الصرف المحض الذي لا شبهة فيه. وهذا رجل من أهل الخير، هو ابن سنان عليه الرحمة، أرسل إليه غلامه من الأهواز من الشمال خطابا يقول: إن قصب السكر قد أصابته آفة هذا العام، فاجتهد في شراء السكر لأن قصب السكر قد أخذت فيه الآفة وعليه فسوف يشح السكر، فعليك أن تشتري السكر من السوق ما استطعت بثمن زهيد الآن، حتى إذا ما شح السكر مستقبلا فعلى الثمن كان الفضل والزيادة هنالك عظيما جدا. فاشترى ابن سينان كثيرا من السكر رحمة الله عليه، فلما غلى كان الفارق بين الثمنين كان الفارق 30,000، ولكن لم تطب نفسه، فذهب إلى البائع فقال إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمه، فما الحل؟ قال قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك فاذهب. فذهب فلم تطب نفسه، فرجع إليه فقال إني لم آتي هذا الأمر من بابه، فما زال يراجعه حتى أقاله فرد البيع عليه وتنازل عن هذه البيعة وعن هذا البيع بكل ما حمل من المكسب إليه، لأنه لا يقبل أن يأكل ما فيه شبهة بحال أبدا. فالله الله في أنفسكم عباد الله، أدوا أعمالكم على الوجه المرضي عند الله رب العالمين، وهنالك كثير من التفصيل. نسأل الله جلت قدرته أن يقدره لنا وأن يقدرنا له برحمته التي وسعت كل شيء. من أسئلة حائرات: الطبيب الذي يذهب إليه المريض يدفع إليه الأجر، فهذا عقد إجارة بعوض في نظير منفعة متحصلة، فيدخل عليه فلا يستطيع تشخيصه، هل يجب عليه أن يرد ثمن الفحص إليه أم يأكل هذا المال ولا يرده إلى المريض الذي دفعه؟ ثم هذا الموظف الذي عقد بينه وبين الدولة عقد هو عقد إجارة، وما من موظف في الدولة إلا وهو أجير عند الدولة بشروط إجارة مثبتة في لائحة العمل الذي ينتمي إليه، وهو متى ما قبل العمل في هذه الوظيفة فقد أنضى عقد الإجارة بينه وبين الدولة بأخذ منفعة، سواء كانت بدنية كالخدم والعمال أم كانت منفعة تصل إلى ما يمكن أن يكون بالعقل المجرد كالمهندسين والعلماء وأشباه هؤلاء، ولكنه في المنتهى عقد إجارة لابد من توفية المنفعة في نظير العوض. فهل يجوز أن يزوغ هذا الموظف في وقت العمل الرسمي الذي تعاقد بعقد الإجارة عليه؟ وهل إذا فعل يكون آكلا من حلال أم من حرام؟ أسئلة كثيرة إذا ما تأملت فيها وبحثت عن إجاباتها علمت أن الذين يأكلون الحلال في هذا الزمان كعنقاء مغربا، بل هم أندر من ذلك. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اللهم أطعمنا من الحلال الطيب، اللهم أطعمنا من الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، اللهم أطعمنا من الحلال ويسر لنا الحلال، اللهم جنبنا الشبهات، اللهم جنبنا الشبهات، اللهم يسر لنا الحلال ويسر لنا الحلال ويسر لنا الحلال ويسرنا للحلال ويسرنا للحلال ويسرنا للحلال، اللهم يسر لنا الحلال المحض، اللهم يسر لنا الحلال المحض، اللهم أبعد عنا الشبهات وأبعد عنا الحرام، اللهم أبعد عنا الشبهات وأبعد عنا الحرام، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لأبي وارحمه واغفر لموتى المسلمين أجمعين وارحمهم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.